السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الشباب الذين يتخذون قرار تبني فكر منحرف مثل الإلحاد أو العلمانية أو حتى الليبرالية أو النسوية أو غير ذلك، من أهم ما يلهيهم عن محاكمة جادة لهذا الفكر الصحوة التي تتبنى هذا الفكر، فتجد كل واحد منهم مبدئيا دخل في هذا الفكر في لحظة تسرع أو انطلاقا من عقدة أو ردة فعل نفسية تجاه فعل أمر معين أو إفراط في الشهوة أو غباء وسفة وهوى، وكل هذا تأثيره كان ممكن أن يكون وقتيا ثم يعود الإنسان إلى رشده لولا وجود صحوة أحدهم يعين الآخر على ما هو عليه ويخدره عن محاكمة هذا الفكر عن طريق الخوض في أمور خارجة عن أصل البحث وأصل محاكمة الفكر، البحث عن أخطاء بعض المتدينين ونشرها والضحك عليها وإلى آخره، وبشكل مستمر والضحك والقهقهات والأهاهات التي يختبئ وراءها الكثير من الصراع النفسي والكثير من تخدير الذات وتخدير النفس. الله عز وجل في القرآن الكريم أولى لموضوع الصحوة هذا أولى له عناية كبيرة سبحانه وتعالى، وجعل الأمر في مشاهد وتنبيهات سبحان الله تعكس الحالة الدنيوية. ففي الدنيا مثلا المرء فيهم إذا أردت أن تخاطبه أو تحاوره أو تناقشه في كثير من الأحيان يأتيك معه أصحابه هؤلاء، أحدهم يقوي الآخر، حتى أنهم أحيانا يأتيك يوهمك أنه يحاورك فردا ولكنه في خلفه يوجد مجموعة يلقنونه وغير ذلك، ويعلمونه مجموعة من الحيل النفسية، كيف تستفز الطرف الذي أمامك، كيف تبدأ تنتقل من نقطة البحث الأصلية إلى محاولة أنتم إلى الشخصنة، إلى أنت هذه الكلمة لا تليق، إلى التلاعبات التي دائما يفعلونها لكي يهربوا من أصل البحث ويخدروا أنفسهم. هذا يوم القيامة لا يكون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أنت لوحدك ومع السميع البصير العليم، لن تستطيع أن تستخدم أي حيل. بل المشهد الآخر المرعب الأكثر إرعابا بعد الحساب أو قبله، مشهد يكونون لا ليسوا أفرادا موجودين ولكن في حكم الأفراد، ما لكم لا تناصرون، تناصروا، يأتي الجواب بل هم اليوم مستسلمون، خلاص كل الحيل النفسية والألاعيب وكذا والصفصطات وإني أضحك عليك أجيب لك الفيزياء الكونية اللي أنا نفسي ماني فاهمها عشان أمرر صفصطات أنقض فيها مبادئ عقلية أو غير ذلك، لا لا يكون مستسلم أنت، بل هم اليوم مستسلمون حجة داحظة، مشهد مرعب مهيب. في الدنيا يحاول أحدهم أن يكثر سواد الآخر، يحاول أحدهم أن ينفع الآخر، وحتى لو وقعت عليهم عقوبة يواسي أحدهم الآخر، أما في الآخرة لا، مشهد مهيب مرعب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، اشتراككم في العذاب لن ينفع لأنكم لن يواسي أحدكم الآخر، عذاب جهنم ما في مواساة. مشهد مرعب في الدنيا. إذا كان معاك مجموعة يقول حط راسك بين الروس يقول يا قطاع الروس، إذا كان معاك مجموعة تخفف عنك، ولولا كثرة الباكين حولي قتلت نفسي. لكن في الآخرة لا، الأمر مختلف تماما.